وحتى روي أنه حرق الكتب العجمية، وهو الذي أمر بأهل البدع أن ينفوا وألزمهم ثوب الصغار. وروى الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأل رجلا احتقنا، قال: تبدى العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وروى أبو داود عن أنس أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان، فقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا إعدامها، نقل ذلك شيخ الإسلام. وقال أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعياد الجاهلية؟ هذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية تدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضاع الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد. إلى أن قال: وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك في أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم، فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غايته صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت: فإذا كانت مبالغته صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفة الكفار إنما خوفا من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهر مؤدية وجارة إلى الموافقة والموالاة، فما بال كثير ممن يدعي الإسلام قد وقع في المحذور بعينه، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وروى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وكيف يجمع الناس لها، فذكروا له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له من أمر الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى الحديث. قال في القاموس: شبور كتنور، البوق الذي ينفخ فيه ويزمر. انتهى. والغرض أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى، ويقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى. فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تفتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وبه تنزل الرحمة. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، وهذه المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك والفرس لما غلب على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم أهل الشرك الموعود بقتالهم حتى فعلوه في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، انتهى من الاقتضاء. وكما وقع من العقوبة على مخالفة هدي المسلمين بتسليط أهل الشرك على ما ذكره شيخ الإسلام، وقع نظيره في هذه الأزمان، فإن المنتسبين إلى الإسلام لما سلكوا كثيرا من هدي اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والمشركين والأعاجم أعداء الله وتشبهوا بهم في كثير من الأمور، وسلط عليهم أهل الشرك الخارجين عن شرائع الإسلام، فجرى على الإسلام محن عظيمة وأمور كبيرة، حتى أنهم يذلون الرئيس ويمتهنون الشيخ الكبير ولا يرحمون العاجز ولا الضعيف، فأفسدوا الأديان وخربوا البلدان وأهانوا الأبدان، وذلك بحكمة الديان عقوبة على الظلم والعصيان، والله المستعان وعليه التكلان. ولكن من رحمة الله تعالى أن الحق لا يزول، ويأبى الله إلا إظهار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآيتان 32 و33 من سورة التوبة. فإذا محص الله أهل الإيمان وانتهى ما عاقبهم به على العصيان، وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران، وظنوا أن الدولة لهم في غابر الأزمان، أظهر الله عليهم شمس الإيمان والإسلام فمزقهم بها في أقرب الأوان، وشردهم إلى أقصى البلدان. قال ابن القيم رحمه الله: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمه مذ كانت الفئتان. وقال أيضا: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذا سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حزبه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمة: وذلك يقتضي إجماع المسلمين للتميز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني أن عمر رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ثم قال: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم من وفقه الله عز وجل من ولاة الأمر على منعهم من أن يظهروا في الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهر في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من أنواع إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. قال شيخ الإسلام أيضا: وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام. وذلك يقتضي تبريه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضهم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك، وقول القائل: لست من هذا في شيء، أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله ورسوله قد برئ من جميع أمورهم، فمن كان متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا لتبريه، ومن كان موافقهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه كل ما شابهه أحدهما خالفه الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية 51 من سورة المائدة. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، الآية 14 من سورة المجادلة. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية 22 من سورة المجادلة إلى آخر السورة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الآية 72 من سورة الأنفال إلى آخر السورة. فعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية 55 من سورة المائدة. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمركم سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكفار ولا يوادهم. والموالاة والمودة إن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعود على مقاطعة الكافرين ومباينتهم مشاركتهم في الظاهر، إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع. أما الموالاة والمودة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة، كما تحب الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال لي: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكما دل عليه معنى الكتاب، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض العلة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، الآية 72 من سورة الفرقان. قال الضحاك: الزور عيد المشركين. رواه أبو الشيخ بإسناده، وبإسناده عنه: الزور كلام الشرك. وبإسناده عن مرة: لا يمالون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تسعرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو للتنبيه على الجنس. ووجه تفسير التابعين تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو شهوة، فالشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطلة، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا وشهودها محظورا. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ واعلم أن لو لم نعلم من موافقتهم إلا ما قد أفضت إليه هذه القبائح ووافقت الطباع عليه، استدل أن بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج عن الإسلام بالكلية؟ وسر هذا أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا، أو تفضي إليهما في الجملة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما. فهذا بعض ما جاء من الأدلة في النهي عن مشابهة المشركين والكفار. ولكن رحم الله من تنبه لسر الذي سبق الكلام لأجله، وهو أن المشابهة في الظاهر إنما نهي عنها لأنها تورث نوع مودة وموالاة في الباطن، وتفضي أيضا إلى كفر ومعصية، وهذا هو السبب في تحريمها والنهي عنها. فإذا علمت ذلك وتبين لك ما وقع فيه كثير من الناس أو أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين التي إنما نهي عن هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها، تبين لك أنهم وقعوا في نفس المحذور وتوسطوا مفازة المهلكة، والله الهادي إلى سواء الصراط. فصل في ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب فأجابوا عنها رحمهم الله وعفى عنهم. فمن ذلك: ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه لكن لا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال أنا مسلم ولكن ما أقدر أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها؟ ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن يقول لا أتعرض القباب، وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن لا أتعرضها. فالجواب أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به، وآمن به وبما جاء به. فمن قال لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض القباب، فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الآيتان 50 بعد 100 و51 بعد 100 من سورة النساء. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية 22 من سورة المجادلة. وقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 51 من سورة المائدة. وقال تعالى في الآية نفسها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول. والله أعلم. نقل من جواب الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأخيه عبد الله. وفي أجوبة أخرى ما قولكم في الموالاة والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ الجواب أن يقال والله أعلم حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليهم محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به، فهذا الفرض والحتم الذي لا شك فيه. ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير، ومن لم يعرف فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في سبيل الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين. والسكوت على ذلك متعين، وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم. فهذه بعض الأدلة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين، وهي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا، فأحدها الشرك بالله تعالى، وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته يدعى كما يدعى الله ويخاف كما يخاف الله، أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله، أو يصرف له شيء من عبادات، فإذا فعل ذلك كفر وخرج من الإسلام، وإن صام النهار وقام الليل. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه

واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا من موالاة المشركين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الآية 51 من سورة المائدة. وقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الآية 28 من سورة آل عمران. فذكر في الآية الأولى أن من يتولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهره أن من تولاهم فهو كافر مثلهم. ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وقال ابن جرير في قوله: فليس من الله في شيء، يعني فقد برئ الله منه لارتداده عن دينه. وأما قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فهو كقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية 106 من سورة النحل، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع الجلوس عند المشركين في مجال شركهم من غير إنكار، والدليل قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الآية 40 من سورة النساء. وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى لما سئلوا عن هذه الآية وعن قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، قالوا: الجواب أن الآية على ظاهرها، وأن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الرضا بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة وادعى الناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه. وكذلك قوله في الحديث: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، على ظاهره، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا أن يظهر دينه ولا يتولى المشركين، انتهى. قلت: ويأتي مخاطبة خالد لمجاعة، وفيه: يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا، إلى آخره. وتقدم قول عبد الله بن عمر: من بنى ببلاد المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقال تعالى: